عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما ذكرناه في اللقاء الماضي من بيان حقيقة التوحيد، استغفر الله، بيان حقيقة التأويل. طبعا السيستاذ كان بيستعجلني في مسألة درس العقيدة، إن شاء الله بعد ما ننتهي من دروس الأصول هيكون دروس عقيدة بإذن الله إن شاء الله. أقول كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض ما يتعلق بحقيقة التأويل، فبينا معنى التأويل في اللغة والاصطلاح والمعاني التي يطلق عليها التأويل، وبينا أنه لا بد للتأويل من دليل يجعلنا نقدم المعنى المرجوح على المعنى الراجح أو الظاهر، وهذا الدليل له أقسام. أولها النص الظاهر، لتخصيص العام أو تقييد المطلق كما ذكر المصنف هنا في المثال الأول والمثال الثاني. ثم القسم الثاني من أقسام دليل التأويل القرينة بنوعيها المنفصلة والمتصلة، وضربنا لذلك أمثلة، وانتهينا إلى القسم الثالث من أقسام دليل التأويل وهو القياس الصحيح الراجح. مثاله أن الشارع ذكر في كفارة الظهار والصيام الإطعام، ولكنه لم يذكر تلك الكفارة في القتل الخطأ، وترك ذلك ظاهر في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لذكره كما ذكر تحرير الرقبة والصيام. يعني لو نظرنا في آيات كفارة الظهار فيها تحرير رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين، القتل الخطأ فيه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين وليس فيه إطعام 60 مسكين. طيب الجماع في نهار رمضان كفرته تحرير رقبة صيام وبعدين إطعام 60 مسكين. طيب العلماء هنا اختلف، لو أن رجلا قتل آخر على سبيل الخطأ ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فما الذي يلزمه؟ أن القتل الخطأ فيه حقين، حق لله عز وجل وحق لأولياء الدم، فأولياء الدم إما أنهم يأخذوا الدية أو يعفو، انتهى حقه. طيب حق الله عز وجل فيه تحرير رقبة وفيه صيام، طيب إن عجز عن الصيام بعد أن فقد الرقبة يعمل إيه؟ ليه إطعام؟ هنا نقول طيب الأصل في العقوبات إثباتها أم فيها؟ الأصل في العقوبات المنع ولا الإثبات؟ المنع، لأن القاعدة المتفق عليها أن الأصل في أموال الناس الايه؟ الحرم. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. يبقى الاصل المنع، زي ما بنقول الاصل في العبادات المنع، برضو الاصل في العقوبات الايه؟ العدم. هنا واحد يقول لك لو كانت واجبة لذكرها الله عز وجل، فلما لم يذكرها تسقط عنه الكفارة لتعلقها بحق الله وعجزه عن الإتيان به. والبعض الآخر الذين يرون جواز القياس في العقوبات، احنا اتكلمنا في هذه المسألة سابقا، هل يجوز القياس في العقوبات أم لا يجوز؟ فاللي قالوا بجواز القياس في العبادات قالوا جرت عادة القرآن الكريم إذا وجد الأصل الجامع، دي بنقول كفارة ودي كفارة، دي كفارة ظهار ودي كفارة فطر في نهار رمضان ودي كفارة إيه؟ قتل خطأ. يبقى الوصف الجامع للثلاثة الإيه؟ الكفارة. فإذا ذكرت في موضع ولم تذكر في موضع آخر فلا مانع أن يقاس هذا على ذات. فقالوا إن عجز عن صيام شهرين متتابعين يعمل إيه؟ يطعم 60 مسكين كما في كفارة الظهار وكفارة الفطر في نهار رمضان بطريق الجماع. ده اللي هنا قلناه. ويمكن إثبات الإطعام في كفارة القتل الخطأ قياسا على إثباته في كفارة الظهار والصيام، والجامع أن الكفارات حقوق لله تعالى وحكم الامتثال واحد، فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على إثباته في كفارة القتل. هذا كما قلت على مذهب من يرى جواز القياس في الكفارات. أداء القسم الثالث من أقسام دليل التأويل، قلنا الأول إيه؟ النص الظاهر. الثاني القرينة المتصلة أو المنفصلة. الثالث القياس الصحيح. الرابع حكمة التشريع، وهذه للأسف من القرائن المهملة عند كثير من الناس، بل ربما تضيع بعض الأحكام ويشدد على الناس بسبب إهماله. ومن ذلك المثال الثالث الذي ذكره المصنف، حيث قال تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وصاعا من تمر في حديث لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث بعض الناس اقتصر على لفظه، لو أن رجلا اشترى دابة مصرة، ناقة أو بقرة أو نحو ذلك، يعني اللبن محبوس في ضرعها، فبعد أن حلبها له الخيار إما أنه يمسكها أو يردها على صاحبه. طيب اللبن اللي هو أخذه، اللبن الذي كان مخزونا في ضرعها كيف يرده؟ هنا قد يختلف البائع والمشتري. بائع يقول لا كان في ضرعها 10 كيلو، والمشتري يقول أنا ما أخذت من ضرعها إلا كيلو واحد. فلفض هذا الاشتباك أو هذا النزاع، النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقابل اللبن المخزون في الضرع أيا كان صاع من تمر. طيب هل المقصود ذات الصاع من التمر ولا صاع من قوت مشهور عند هؤلاء القوم؟ أقول بعض الناس وقف عند لفظ الحديث قال وصاعا من تمر، يبقى يلزم بالتمر حتى وإن كان في بلاد لا تعرف التمر ولم تره قط، وهذا في الحقيقة يعتبر من الجمود على النص. فهو الشيخ هنا بيقول إن من التأويل الصحيح تأويل قوله صلى الله عليه وسلم، أو تأويل قوله صلى الله عليه وسلم وإن سخطها ردها وصاعا من تمر بقيمة التمر، حيث أن المقصوب العوض بدلا من اللبن الذي احتلبه، وذلك يقع بالتمر وغيره، وهذا تأويل قد فهم وجهه من حكمة الشرع، فكان ظهور ذلك دليلا على صحة التأويل. فهي حكمة الشرع أو حكمة هذا التشريع أن يرد على هذا الرجل حقه الذي أخذه المشتري. كيف يرده؟ يرده بما هو متعارف عليه بينهم، فإن كان التمر قوتهم رده تمرا، وإن كان الأرز قوتهم رده أرزا أو ذرة أو من القوت المتعارف عليه. والتأويل بالعين هنا أولى من التأويل بالقيمة اللي ذكر المصنف. ليه؟ لأن الأصل ألا ننتقل من تأويل قريب إلى تأويل بعيد. وأي التأويلين أقرب إلى التمر؟ إن احنا نذكر عين أخرى ولا نذكر قيمة التمر اللي ممكن يحدث خلاف أيضا؟ أي التأويلين أقرب؟ التأويل بالعين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصاعا من تمر لم يقل مثلا وإيه ودرهما، كان ممكن يقول فليردها وإيه وليترك درهما من ثمنه، كما ذكر في مسألة الأسنان أو فارق الأسنان في الزكاة، دفع زكاة أكثر يأخذ إيه 20 درهما، دفع زكاة أقل سن أقل يعني في الزكاة يدفع هذا السن و20 درهما. طب هنا لو إن المقصود هو العوض المادي كان قال إيه؟ ها؟ فليترك من ثمنها الذي دفعه درهما أو درهمين أو 10 دراهم أو نحو ذلك، لكن هنا قال فليردها وصاعا من تمر. فلما نيجي ننظر إلى حكمة التشريع يبقى حكمة التشريع إن ده أخذ مطعوم يبقى يرد إيه؟ يرد مطعوم. طيب مش هيرد مطعوم من الجنس ليه؟ ما كان يقول لك يرد مثلا صاع من تمر، صاع من لبن، او مش هيبقى صاع بقى يبقى كيلو لبن مثلا. ليه؟ لان هنا لو اتحد الجنس هيبقى دخلنا في اشكاليه الزياده او النقصان اللي هتوصلنا للايه؟ للربح. نحن مش عارفين او لا ندري اللبن الذي احتلبه من ضرع الايه؟ الدب. مش عارفين هو احتلب كيلو 2 3 4، طب هيرد قد ايه؟ هيحصل نزاع، فهنا يرد صاع من قوت لانه اخذ قوت يبقى يرد ايه؟ يرد قوت. وده اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام الموقعين، فصل تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنه والامكنه والاحوال والعوائد. ما كنا ذكرنا امثله لهذه القاعده، قلنا من اهم ما يجب على المجتهد النظر فيه هل عادات الناس متحده ولا مختلفه، وهل احوال الناس متحده ولا مختلفه. لان لو نزل بعض القوم على عادات قوم اخرين ربما لم يعرفوها ولم ينظروا قط فيها ادخلت عليهم من الحرج والمشقه ما يأبى الشرع ان يكلفوا به. فلا بد من مراعاة هذه القاعدة، قاعدة تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد. قال ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المصرة على رد صاع من تمر بدل اللبن، فقيل هذا حكم عام في جميع الأمصار حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط ولا رأوه، فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم. وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة، وجعل هؤلاء التمر في المصرة كالتمر في زكاة التمر لا يجزئ سواه، فجعلوه تعبدا فعينوه اتباعا للفظ النص، وخالفهم آخرون فقالوا بل تخرج في كل موضع صاعا من قوت ذلك البلد الغالب، فيخرج إلى البلد التي قوتهم البر صاعا من بر، وإن كان قوتهم الأرض فصاعا من أرض، وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاع منه أو أجزأ صاع منه، وهذا هو الصحيح، ولا ريب أنه أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه. بين ابن القيم رجح إيه؟ إن إحنا بالنظر إلى مقصود التشريع أو حكمة الشارع إن ننظر في قوت هذه البلد، إن كان قوتهم الأرض يبقى يرد صاع من إيه؟ صاع من أرض، إن كان قوتهم الذرة يبقى صاع من شعير، يبقى شعير زبيب، يبقى زبيب، وهكذا. لأن صلى الله لما قال صاع من تمر كان ده أكثر قوت أهل المدينة في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. وده كما قلت العدول عن المعنى الظاهر في قوله وصاعا من تمر إلى المعنى المرجوح، وهو بديل التمر من أرز ونحوه، الدليل حكمة التشريع، إن الشارع ما قصد أبدا التشديد على الناس ولا إيقاعهم في الحرج، وإنما قصد رد الحقوق إلى أصحابها. أنت أخذت لبن من هذا الضرع ولم تدفع ثمنه، يبقى ادفع مقابله قوت أهل هذه الإيه؟ أهل هذه البلدة. طيب قبل ما نتكلم عن بعض أمثلة للتأويل الصحيح إضافة إلى ما ذكره المصنف، وأخرى لتأويل الباطل وإن شئت فسمه تحريفا، نقول شروط التأويل الصحيح. احنا قلنا في تعريف التأويل حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعبره. خلينا نتكلم في مسألة دليل يعبره. فهنا من خلال هذا التعريف نستطيع أن نقول بأن التأويل لا يصح ولا يقبل إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد، فليس التأويل سائغا لكل إنسان ولو كان لا يدرك دلالة الألفاظ ولا يفرق بين معنى ظاهر ونص وخفي ونحو ذلك، فلا بد أن يكون من أهل الاجتهاد حتى يعرف الرأي الراجح أو المعنى الراجح من المعنى المرجوح، وإيه اللي يصلح أن يكون قرينة لتقديم الرأي المرجوح على الرأي الراجح في هذا الموضع. إذن لا يجوز لأحد أن يدخل في التأويل إلا ناقلا عن مجتهد أو أن يكون هو وده الأصل مجتهدا. هذا الشرط الأول، أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد لئلا يفتح باب التحريف على مصراعيه أمام كل زائغ ضال. لو قلنا كل واحد يأول هتلاقي كل النصوص، أو هنقول جل النصوص إن لم يكن كلها معرضة للإيه؟ ليه؟ للتحريف. خلينا نتفق الآن على إن التأويل اسم يخص الصحيح من التأويل، أما التأويل الباطل ما هنسميه إيه؟ هنسميه تحريف، لأن كلمة التأويل موجود في القرآن وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى كلمة محمودة ولا مذمومة؟ محمودة، التأويل محمود، فنقول إن الصحيح يبقى اسمه تأويل. طب الباطل نسميه تحريف، اللي هو صنع مين؟ صنيع اليهود. فخلينا مع الألفاظ المحمود نأتي به في الموضع الصحيح والمذموم نأتي به في الموضع الباطل. يبقى هنا لو فتحنا المجال أمام كل واحد إنه يتكلم ولو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في هذا الباب الخطير، يبقى كل أو جل النصوص هتحرف عن معانيها الصحيحة إلى معان باطلة تتبع أهواء الناس، وبالتالي لا يثبت للشريعة وجه ولا يقوم فيها ولها قائم وحق. الثاني من شروط صحة التأويل أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ، لأن احنا ذكرين ايه في التعريف، ها، مع احتماله له، احنا بنصرفه من المعنى الظاهر إلى معنى آخر محتمل، مش معنى بعيد لوجود له، لا، لابد أن يكون المعنى الثاني محتمل ولكنه أضعف من المعنى الظاهر. نعم، أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ، بأن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه. إذا احنا صرفناه من معنى إلى إيه؟ إلى معنى آخر. المعنى الآخر ده لابد أن يكون من معاني اللفظ ده وإن كان ضعيف، وإن كان ضعيفا. عندنا معنى ظاهر ومعنى ضعيف لكنه محتمل. نعم، يبقى بننتقل من المعنى الظاهر الرابع إلى المعنى الإيه؟ إلى المعنى المرجوح، وكلاهما يشمله اللفظ، يشمل المعنى ده ويشمل المعنى ده، فتنقلنا من معنى إلى معنى آخر لمسوغ اللي هو إيه؟ الشرط الثالث، أن يقوم التأويل على دليل صحيح. هو ده الشرط الثالث، الدليل الصحيح، أن يقوم التأويل على دليل صحيح يدل دلالة واضحة وصريحة على صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، وغيره هو المعنى الضعيف. الشرط الرابع، أن يظهر المتأول ما اشترط في الثاني والثالث. ما اشترطنا في الثاني ايه؟ يكون المعنى المؤول اليه او المصروف اليه معنى ايه؟ محتملا. ان يكون المعنى اللي صرفنا اليه اللفظ محتمل، والثالث الدليل. يبقى يقول ايه؟ المؤول يذكر المعنى المرجوح الذي أول إليه اللفظ، والدليل الذي عضد ذلك المعنى حتى قدم على المعنى الراجح أو المعنى الظاهر، زي ما قلنا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فلفظ الدم هنا ظاهر في تحريم كل الدماء، يبقى ده المعنى الإيه؟ المعنى الظاهر. طيب الدم ده له اوصاف ولا ملوش اوصاف؟ له اوصاف، ممكن يكون دم انسان، يبقى ده ايه؟ كسروا على بعض افراد، ممكن يكون دم حيوان، ممكن يكون دم غزير، ممكن يكون دم بسيط اللي هو مسفوح وغير مسفوح. فنظرنا في النص وجدنا ان الايه الاخرى قالت او دما مسفوحا، فحملنا المعنى العام على المعنى الايه الخاص، او حملنا المطلق في الايه الاولانيه على المقيد في الايه الايه في الايه الثانيه. ليه؟ لان القيد اقوى من الاطلاق، والخاص اقوى من العام. ليه اقوى؟ لأن القيد اللي بيدخل على اللفظ بيجعل دلالته يقينية في هذا اللفظ، بخلاف العام دلالته ايه؟ دلالته ظنية، لأنه يحتمل التخصيص ويحتمل الناس و إلى آخره، فطالما يحتمل يبقى دلالته ايه؟ انما لو قلت دما مسفوحا، دم مسفوح هو وصف للدم لا يستطيع انسان ان هو يخرج عنه. فعشان كده بيقول دلالة التخصيص أو دلالة التخصيص أقوى من دلالة التعميم والإطلاق. فبنقدم الدلالة الأقوى على الدلالة الإيه؟ الأضعف. واضح؟ يبقى احنا هنا اتنقلنا من المعنى الظاهر إلى معنى ثاني محتمل اللي هو الدم، أحد أنواع الدم اللي طلع عندنا الدم المشروع بدليل الآية التي ذكرناها. وزي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت مثال المسلم الذي أتى بكافر فادعى الكافر أنه أمنه، والمسلم قال بل جئت به أسيرا. المعنى الأقوى عندنا أن احنا نقدر كلام مين؟ كلام المسلم، أن المسلم مصدق. طيب لكن وجدنا قرينة عندنا، يبقى ده المعنى الايه؟ المعنى الظاهر ان ده جه اسير. طيب لكن وجدنا زي ما قلت ان الكافر ده اقوى واشجع ومعاه آلة الحرب والاخره، يعني قرائن تجعلنا نقول مش ممكن ده يجيبه المسلم ده اسير، يبقى اكيد جابوا ايه؟ يبقى القرينة دي خلتنا عدلنا من المعنى الظاهر القوي الى المعنى الخفي الاضعف، وهو ان ده جه مؤمن زي ما الكافر قال. وان كانت كلمه المسلم مقدمه على كلمه الايه؟ الكافر، لكن القرينه هنا خلتنا قدمنا كلام الكافر على كلام المسلم وان كان خلاف الايه؟ خلاف الظاهر. يبقى لازم انا لما اجي اقول لا ده جه مؤمن، ليه جه مؤمن؟ قول هو الظاهر ان هو جه أفيه، لأن المسلم قال كده وكلام المسلم مصدق، يبقى ده المعنى الظاهر. ولكن يحتمل أيضا أن يكون به إيه؟ مؤمن، يبقى ده المعنى المحتمل أن به مؤمن. طيب القرينة، لكن يا جماعة أنا لما نظرت للراجل ده وقوته وسلاحه والآخره مش ممكن مسلم زي ده يجيبه إيه؟ أسير، يبقى ده اللي خلاني عدلت من المعنى الظاهر إلى المعنى الأضعف أو المحتمل. واضح كده؟ يبقى لابد يكون من أهل الاجتهاد الثاني أن هو يذكر المعنى المحتمل لهذا اللفظ، او يكون اللفظ ده محتمل لمعنيين، معنى ظاهر ومعنى ضعيف، او معنى قوي ومعنى اضعف، او راجح ومرجوح. ثاني يكون في دليل العدول عن الراجح الى المرجوح. لما اجي اقول انا عدلت اقول عدلت عن هذا المعنى الراجح الى هذا المعنى المرجوح بدليل كذا وكذا وكذا. واحنا قلنا الدليل اما ان يكون نص أو يكون قرينة متصلة أو منفصلة، أو يكون قياس صحيح، أو يكون حكمة التشريع. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة في التأويل قبل وكان صحيحا محمودا. طبعا الشيخ هنا ذكر ثلاث أمثلة وإحنا ضفنا عليها بعض الأمثلة التي لم يتعرض لها المصنف. ممكن من هذه الأمثلة أيضا قوله تعالى، أمثلة للتأويل الصحيح، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا بتفيد الإيه؟ التحقيق، يعني حصل بالفعل القيام إلى الصلاة، هو ده المعنى الإيه؟ المعنى الظاهر. لكن ده ممكن هنا؟ ليه مش ممكن؟ لأن المطلوب الطهارة، والطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط بيسبق الايه؟ المشروع. الشرط يسبق المشروع. فعشان كده أول العلماء قوله تعالى إذا قمتم، أي إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة. يبقى ده تأويل صحيح ولا غير صحيح؟ تأويل صحيح، لأنه لا يستقيم المعنى إلا به. زي ما ذكرت المرة اللي فاتت ممكن يكون السياق عندنا خبر، ولكن الخبر إذا جاء من الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق. طب نظرنا في الواقع ووجدنا الخبر ده يحصل أحيانا أو لا يحدث أحيانا، يعني عندما أقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام في اللي يعبدون لم ايه؟ ايه؟ لا هي لام تعليل. الاول قول لام تعليل وبعد ما ننظر في لام التعليل المفروض هنا. طيب التعليل ده تعليل موجب ولا تعليل غائب؟ اسف واضح الناس مش يعني عندنا العله، اما ان تكون غائيه يعني بتوصل لغايه معينه قد تحصل وقد لا تحصل، ده امر بقى عقدي يعني مش كده. ها قد يعني قد النهارده لو نظرت لحال الناس كل الناس بيعبد ربنا، فلما يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لو حملنا اللام هنا لام تعليل اي لكي يعبدوني، فلو حملناها على التعليل الموجب او العله الموجبه يبقى لابد ايه؟ ان الكل يعبده، يبقى كانه فطرهم على هذا الامر، فالكل عبيد لله عز وجل او عباد لله عز وجل، الواقع بيقول كده؟ طيب يبقى عشان كده ما نقدرش نقول هنا ان التعليل هنا موجب او العله هنا ايه؟ موجبه. زي ما اقول مثلا ايه؟ انكسر الزجاج بشده الحر او لشده الحر. شدة الحر هنا ايه؟ علة موجبة لان حصل معاها الانكسار. او اقول مثلا ايه؟ انكسر الزجاج بهذه الطرقة وانطرق طرقة وايه؟ وحصل معاها الكسر، يبقى دي علة موجبة. انما لما اقول علة غائية يعني لكي يعبدوا سواء عبدوا او لم يعبدوا، كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقد يطاع وقد لا يطاع، يبقى دي الغاية من إرساله إنه يطاع. فإذا لم يطاع فليس العيب في النص ولكن العيب مين؟ في المكلفين بهذا النص. فهنا لابد إن احنا ندرك مدلول الكلام زي ما قلنا المرة اللي فاتت في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو قلنا يتربصن بخبر والخبر من الله يبقى لابد ان اي مطلقه في العالم بتكون ايه؟ بتتربص الثلاثه الاشهر او الثلاث حيضات. لكن ده حصل؟ مش حصل. يبقى لابد ان احنا نحملها على الايه؟ هو الصيغه صيغه خبر والاصل ان هي تحمل على الخبر والمعنى الظاهر ان هي تحمل على الخبر، لكن لما لقينا الخبر ده غير متحقق في الواقع يبقى نقول ده لا ليس خبرا وانما هو ايه؟ انشاء، لان من شأن الانشاء انه يقبل او يرد، يطاع او يعصى. فهنا بنقول ده بيكون نوع من التأويل الصحيح. طيب اذا قال الرجل لاخيه يا كافر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما، لو حملنا اللفظ على ظاهره ايه؟ يبقى معنى ايه؟ هو قال له يا كافر، حاجه من الاثنين، اما ان يكون كافر بصحيح بحق يعني، واما ان ما يكونش كافر فيبقى اللي قال له يا كافر هو اللي كفر، مش ده ظاهر اللفظ؟ طيب تكفير الرجل لاخيه حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ بالكم يا جماعه الكليه دي مساله اخرى، عايزه الرجل لو قال لاخيه كافر دي ايه؟ معصيه. طيب المعصيه كفر؟ ها يعني اي معصيه نقول عليها كفر؟ طيب ليست كفر. فلو حملناها على المعنى الظاهر ان هو من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما، طب هو مش كافر اللي اترمى بهذا اللفظ، يبقى الثاني هو اللي ايه؟ اللي كافر، ده المعنى الظاهر. قال اي رجعت عليه نقيصته لاخيه ومعصيه تكفيره، فليس المراد ظاهره وهو انه يكفر، ودليل ذلك انه لا يكفر المسلم بالمعصيه كالقتل والزنا وغير ذلك، طبعا من غير استحلال او من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام، ونحو هذا الحديث لا يدخل الجنة من يعني لو حملناه على ظاهرها، إذا معنى إيه؟ لا يدخل لم هنا لا إيه؟ لا إيه؟ النافية، يبقى مش يدخل الجنة أبدا، ده الظاهر. طيب هل ده ظاهر؟ هل ده المقصود؟ طب ليه عدلنا عنه إلى المعنى الخفي؟ ده المعنى الراجح أو الظاهر اللي قدامنا هو، في معنى ثاني محتمل إن هو لا يدخل مثلا مع أول الداخلين أو لا يدخل جنة معينة التي يسكنها يعني مثلا أعلى الجنان مثلا أو نحو ذلك. لابد من هذا التأويل. ليه؟ لأن لو قلنا لا يدخل يبقى نفينا دخول الجنة، وما هي إلا جنة أو نار، يبقى يدخل النار، يبقى احنا كده كفرنا بالمعصية. بلا شك طبعا الكفر منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر، والظلم أكبر وأصغر، والفسق أكبر وأصغر، في كفر اعتقاد وفي كفر عمل. لكن هنا أيضا لا ينبغي أن احنا نقول فيه كفر اعتقاد وكفر عمل ونحسب أن أي نوع من أنواع الكفر العمل لا يخرج صاحبه من الملة، لا في كفر عمل يخرج من الملة. فالإجماع منعقد على أن سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يخرج من الملة، السجود للصنم يخرج من الملة، نتكلم على أحكام عموم مش تعيين، فهذه أعمال ومع ذلك تخرج من الملة. لأن البعض كأنه بيتخيل أن كفر الاعتقاد حاجة متعلقة بالقلب فقط دون العمل، لا، الكفر منه كفر الاعتقاد أو الكفر الأكبر اللي بيخرج من الملة منه عمل القلب ومنه عمل اللسان ومنه عمل الجوارح، يعني في كفر عمل يخرج من الملة أيضا، لألا يظن أن اعتقاد وعمل بين جذاب وجذاب، لا، الكفر العملي أيضا قد يخرج من الملة، لكن باتفاق أهل السنة أن الكفر كفرين والظلم ظلمين والفسق فسقين وهكذا. نعم نعم. لا، هو المعنى هنا في الجنة، أي جنة؟ ومعنى وهل النفي هنا نفي للدخول بالكلية ولا دخول من نوع معين؟ نحن قلنا هناك وحد يتكلم في حديث الدم، قلنا إيه الآية فيها الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم ده له أنواع، دم إنسان، دم حيوان، دم سائل، دم متجلص، دم، فهنا يعني يحتمل ان يخص احد انواع هذا الدم ولا ما يحتملش؟ يحتمل. احنا لما كنا بنتكلم في الظاهر والنص قلنا ويحتمل ايه؟ يحتمل التخصيص والتقييد والتأويل، طالما يحتمل يبقى دخلنا ايه في جواز التأويل، طالما يحتمل اللي هو نهو. ايه مش قد؟ لا ان شاء الله يدخل، لازم يدخل طالما معاه اصل التوحيد، لازم يدخل ان شاء الله يا يعني. الا اذا كنت قد عندك تعني التحقيق، لكن ده طبعا هذا خطا، ان قد عند الله عز وجل هي التي تعني التحقيق، انما عندنا احنا يعني فيها معنى الاحتمال. ايوه على الحمل على ظاهره. نعم. أصول التشريع، أصول التشريع أو نصوص أخرى مجتمعة قدرنا نقول عليها الأصل في التشريع عدم التكفير بالمعصية إلا أن تكون شركا. لا، لكنه ليس نصا ظاهرا، احنا قلنا القسم الأول نص ظاهر، ده مش نص ظاهر، ولكن ده جملة نصوص جات لنا قاعدة عامة وهي عدم التكفير بالمعصية. لا، يا اخي في حكمة التشريع ايضا. نعم. او مقاصد التشريع عموما، مقاصد التشريع. او قرينة منفصلة باعتبار الادلة الاخرى التي تقوم على عدم تذكير المسلم. نعم. هذا فيما يتعلق ببعض الامثلة للتأويل الصحيح، ويمكن احيانا بيكون ايه؟ واجب. لان انغلاق الأذهان عن مثل هذا التأويل هو اللي أحدث في الأمة هذه الفرق المبتدعة. الخوارج جم منين؟ إن هو دماغهم وقف على نص أو نصوص معينة اللي هي نصوص الوعيد ومتلحلحوش عنها. لا يدخل الجنة يبقى انتهت، لا يدخل الجنة. على الضد من ذلك جم المرجئة اللي هم قالوا لا يضر مع الايه؟ الايمان معصيه، طالما ان الراجل مؤمن يعمل اللي يعمله، لانه يدخل الجنه، يدخل الجنه، خدوا ايه؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. مثلا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق إلى آخره. يبقى خلاص دخل الجنة، بدأ يدخل الجنة. فهنا دول في طرف ودول في طرف آخر، سببه إيه؟ إن هم أخذوا بظواهر النصوص دون النظر إلى نصوص إيه أخرى. وللي يعني بتعاد على من بادر إلى الأخذ بظاهر النص دون أن يتمعن في النصوص الواردة في هذا الباب، أو يحاول إن هو يفهم هذا النص في ضوء النصوص الشرعية الأخرى. لا يصبحش أبدا، أن الشرع كل لا يتجزأ. الله جل قال إيه؟ ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى هنا الأصل عندنا أن احنا نفهم أي نص في الكتاب أو السنة من واقع النصوص الشرعية كلها. إنما أنت لو جيت تخرج نص من جملة النصوص هتفهم منه ربما فهم لم يسبق إليه أو لم تسبق إليه. وده الحاصل، إن الإنسان لو لم يقيد فهمه لفهم السلف الصالح هيضل في كل وجه. ومن هنا كان مهم جدا إن أنت قبل ما يتطرق ذهنك إلى معنى معين لنص ما اسأل من سبقك إلى القول بهذا المعنى، لك سلف فيه ولا ملكش سلف فيه، أي حاجة سواء في تفسير أو في فقه أو في عقيدة، أي باب من أبواب الشرع، لأن زي ما قلت الشرع كل لا يتجزأ. نعم. قال ومثال التأويل بالهوى، احنا هنسميه تحديث بقى، تأويل صفات رب العالمين تبارك وتعالى كتأويل اليد بالقدرة والنعمة، كتأويل اليد بالقدرة والنعمة، وتأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه، وتأويل نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا بنزول رحمته، فهذه وأشباهها من صور التأويل تحكم في الغيب وقول على الله بغير علم، على أن هذا ليس من قبيل الأحكام التي يسوغ فيها النظر والاستنباط، بل هو مما يجب الوقوف فيه عند نصه إثباتا مع اعتقاد التنزيه لله رب العالمين عن مشابهة الخلق. وطبعا دي قاعدة أهل السنة في مسألة الإيمان بالأسماء والصفات، هو بتدور على ثلاثة أسس. الأساس الأول أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين. الأساس الأخير قطع الطمع في إدراك الكيفية، وأصل ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فأقول الأصل في هذه الأسس التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى للاعتقاد في باب الأسماء والصفات قوله تعالى ولا يحيطون به علما، مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآيتين أو هاتان الآيتان فيهما الأسس الثلاثة التي يدور حولها هذا النوع من التوحيد. لكن إيه اللي حملهم على مثل هذا التأويل؟ يعني هم يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار، هم ظنوا أنه عندما يقال لله عز وجل يد ينصرف ذهن الناس إلى تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوقين، يبقى طالما له يد طب اليد إيه؟ يبقى إيه زي إيه؟ مين قال كده؟ طب ما أنت بتقول يد أعزكم الله الفرس، وهل يد الفرس زي إيدك؟ ودي مخلوقات. طب إذا كانت اللفظة الواحدة تختلف من مخلوق إلى مخلوق آخر في المعنى والصفة وكل حاجة، فهل يمكن أن يكون الاسم الواحد أو هل يلزم أن يشترك الاسم الواحد في كل شيء بين الخالق والمخلوق جل وعلا؟ لو فهمنا المسألة أن الذات الإلهية منفردة فتخصها صفات منفردة، وإن مجرد التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في المعاني والمسميات، فخلاص لسه من المسألة. لكن زي ما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بيقول إن لا يكاد مبطل يستدل بنص من النصوص إلا وفي نفس النص ما يدل على بطلان قوله، في نفس النص مش في نص ثاني، لا في نفس النص. فيدينا لما ربنا سبحانه عليه يقول يد الله فوق أيديه، لو حملنا اليد على القدرة، قدرة الله فوق قدرتنا، دي فيها ايه الميزة اللي فيها؟ ايه الجديد اللي جه؟ والاصل في القرآن او الاصل في خطابات الشارع عموما بل في كلام الناس كلهم التأكيد ولا التأسيس؟ ها؟ الاصل في خطاب اي واحد ان كلامه بيفيد معنى جديد مش بيأكد معنى سابق. ده معنى كلامهم ان هو يفيد الايه؟ التأسيس وليس التأكيد، يعني بيضيف لنا حاجة جديدة. فلما نقول يد الله فوق أيديهم يبقى فيها ايه؟ نوع من المدح والثناء لهؤلاء، وان اليد هي اليد. لكن لما نقول قدرة الله فوق قدرات الله، كل الدنيا مسلمة بهذا ان قدرة الله عز وجل فوق قدرة الايه؟ طيب لما يقول مثلا يأوله قوله تعالى او يحرفهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هي وكلم ايه؟ الله موسى تكليما، على ان المتكلم مين؟ الله عز وجل. وكلم الله موسى، طيب هنا ايه يقولوا؟ لا وكلم الله موسى، عشان يبقى المتكلم مين؟ موسى عليه السلام. طيب يعملوا ايه في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما في ملهاش حل. فما لا يمكن ابدا ان اي واحد هياتي به تحريف للقول عن معناه الحقيقي الا وفي الدليل نفسه بطلان ما يدعيه. والكلام ده موجود ايضا في الاحكام الفقهيه زي ما هو موجود في العقيده، ولكن ظهوره في العقيده اوضح، لان العقيده الاصل فيها عدم اللبس والغموض. لكن احنا طبعا عشان بنتكلم في باب الاحكام فالمفروض نضرب امثله للتاويل الفاسد بالايه؟ في الاحكام. باب العقيده مش محكوم باصول الايه؟ الفقه، ولكن احنا بنتكلم في احكام. فمن الامثله مثلا او التاويلات الفاسده تاويل الحنفيه لحديث لا صيام لمن لم يبيت النيه من الليل. هنا لا صيام، الاصل نفي ايه؟ ها؟ كل الصيام؟ كل الصيام ليه؟ تشتغلوا بقى معانا ما ينفعش كده. ليه؟ لان دي نكره في سياق النفي فتفيد العموم، كل صيام. نعم، ما هي نافيه ودي نكره في سياق النفي فتفيد العموم، اي صيام. فلما يجي الحنفيه يقولوا لا، ده هنا اللي يشترط تبييت النيه لصوم قضاء رمضان والنذر المطلق، صوم النذر المطلق وصوم الكفار. ليه يا جماعة؟ يقولهم لأن صوم رمضان ده فرض في وقت بعينه، فالوقت ده ظرف ومعيار لهذه الفريضة، سواء نوى أو ما نواش أو نوى نية تانية فينصرف العمل إلى المفروض في الوقت ده. فاكرين لما كنا بنتكلم في مسألة الواجب وتقسيماته عند الحنفية قالوا في ايه؟ واجب مقيد وواجب مطلق، وقالوا في المطلق ان هو مطلق اطلاق او موسع من باب لا ده في موسع توسيع كلي اللي هو بنقول عليه مطلق، يعني مش محدد بأي وقت، وفي موسع بمعنى ان هو يسع العباده دي وغيرها من جنسها لفتره معينه زي اوقات الصلاه، وفيه ظرف او معيار اللي هو لا يسع الا العباده دي فقط. فقالوا ده لا تلزمه او لا يلزمه تعيين نيه، لان شهر رمضان ده شهر صيام الفريضه، نوى ما نواش الصيام متوجه للفريضه. وهذا الكلام تأويل خطأ. ليه؟ لأن زي ما قلت أولا قول لا صيام نكرة في السياق النفي تفيد العموم، ولا يجوز حمله على أحد أنواع الصيام إلا بدليل. فين الدليل؟ والكلام اللي قالوه ده ليس دليلا، ولكن هو استدلال عقلي مردود، لأن الأصل العمل بعموم النص حتى يأتي دليل يخص. الأمر الثاني، إن لما نسلم قال لا صيام على فرض صحة الحديث وإلا ففي رفعه ووقفه كلام، لما قال لا صيام اللي يتبادر إلى الذهن أي صيام؟ فالقعدة هنا العبرة بالشائع الغالب وليس بالقليل النازل. فلما يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، الأصل الصيام نهو، الصيام اللي كل الناس المفروض أو كل المكلفين المفروض يعملوه، وهو صيام الفريضة. ودي قاعدة متفق عليها إن العبرة بالإيه؟ بالغالب. يقول القراطي عليه رحمة الله: اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة وهو كثير لا يحصى كثرة. يبقى شأن الشريعة إنه الألفاظ تحمل على الشائع الغالب وليس القليل النادر. عشان كده لما اتكلم بعض الفقهاء في مسألة من مات وعليه صيام صام عنه ولي، فبعضهم قال المقصود هنا صيام الايه؟ صيام النذر، لحديث المرأة اللي جاءت وقالت صلى الله أن أمي ماتت وكان عليها نذر صيام شهر قال اقضي عنه. هل دي يعتبر قرينة للتخصيص؟ بعضهم قال دي قرينة للتخصيص. فالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: كيف تكون هذه قرينة للتخصيص والعبرة بالغالب الشائع؟ والغالب الشائع ان الناس يموتوا عليهم صيام ايه؟ صيام رمضان، مش صيام كفارة ولا صيام نذر ولا صيام كذا. فهنا الظاهر والله تعالى اعلم ان ده تأويل مردود، لان اولا لا يوجد دليل صحيح يدل عليه، ثانيا ان الدليل بضده، وهو ان عموم قوله لا صيام يدل على ان كل صيام يلزم تبييت النية الا ما خص بدليل، وذكروا من اللي خص بدليل صيام الايه؟ صيام النافلة، على اختلاف بينهم في فهم حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وسأل على طعام فلما لم يجد قال ايه؟ اذا فانا صائم. لكن هذا لا يسلم به ايضا، لان من ادرانا اصلا ان هو كان ناوي الفطر؟ فممكن يكون كان ناوي الصيام وحدثته نفسه بانه ممكن ايه؟ ممكن يفطر، باعتبار ان المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر، لكنه لم يعزم على ذلك وعلق المسألة على وجود أكل أو عدم وجود الأكل، فلما ما وجدش كمل على النية إيه؟ على النية. ولكن أنا أقول الجمهور قالوا بأن صيام النفل لا يلزم تبييت النية من الليل، باعتبار أن النفل أخذ من الإيه؟ من الفريضة، وإن ده مفهوم حديث عائشة عندهم، وإن كان هذا المفهوم ينازع إيه؟ ينازع فيه. أيضا من التأويلات وهي يعني للحنفية أيضا قولهم حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. حملوا المرأة هنا على إيه؟ الأمة. قالوا المقصود به هنا الأمة، حيث إنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها بل أمرها بيد سيدها. فلما عورضوا بآخر الحديث، نحن أنا قلت إيه لسه الوقت، أنا بقول لكم إن شيخ الإسلام تيمية قالها إن أي دليل ممكن منه لو واحد قام عن النظر فيه يرد على مين؟ على المستدلين به. طيب إذا كانت المرأة هنا المقصود بها الأمة، فهل من حق الأمة أن تتملك المهر؟ والحديث قال إيه؟ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها. يبقى لها المهر، يدل على انها ايه؟ حرة، يدل على انها حرة. فلما عرضوا بالمسألة دي قال لك يبقى المقصود المكاتبة. ليه؟ لان المكاتبة بين الرق والحرية، وهي إن الحرية إيه؟ أقرب، وبالتالي من حقها تأخذ المهر. فنقول وهذا أيضا تأويل باطل، لأن قوله أيما ده من صيغ الإيه؟ قلنا بكده أيضا من صيغ العموم، والشائع أن المرأة تطلق عليه تطلق على الحرة ولا تترك على الأمة. والكتابية ده جزء من جزء، يعني الكتابية أو المكاتبة اللي مش الكتابية المكاتبة يعني هي إيه؟ المرأة اللي اتفقت مع سيدها إن هي هتعطيه قدر من المال على إنها لما تنتهي من هذا العطاء تبقى إيه؟ تبقى حرة. فبيكتب بينهم صك بذلك، وثيقة بينهم إن هي تدفع له مثلا 5 أواقم من الفضة كل سنة أوقية مثلا، زي ما عمل الدريرة مع إيه؟ مع سيدها، اتفقت معاه على 9 أواقم من الفضة، أول ما تنتهي منهم تبقى إيه؟ حرة. فنأخذ دي يبقى جزء من إيه؟ من جزء أن هي كانت أمة وأرادت أن تعتق نفسها فأصبحت. طيب كيف يعني الناس إما حرة وإما إيه؟ وإما أمة، أو جزء بسيط من الإماء بيحاول يكاتب لكي يتحرر. يبقى زي ما قلت إيه؟ جزء من جزء. فهل ده يرحمكم الله، فهل ده يستحق إن تطلق له أحكام خاصة؟ ولو أطلقت أحكام خاصة ما تبقاش باسمه ليه؟ يعني كان يقول هنا إيه؟ أيما مكاتبة عتقت، أو أيما مكاتبة بقى نكحت بغير إذن وليها فنكحها إيه؟ كان يقولها أيما امرأة ليه؟ ما كان يقولها أيما مكاتبة، لأن لفظ المكاتبة أخص من لفظ الإيه؟ من لفظ المرأة. فلما عبر ما يعني الأصل إن هو يعبر بالإيه؟ إذا كانت المسألة اللفظ يوهم يبقى يعبر بالمعنى الأخص، لأنه زي ما قلنا قطعي في الدلالة. مكاتبة يبقى هي مكاتبة ما تحتملش معنى تاني، إنما امرأة ممكن تحتمل السيد وتحتمل البكر، تحتمل الحرة والأمة، تحتمل المكاتبة وغير المكاتبة. يبقى هيعبر بالأعم ليه وهو في إمكانه إنه يعبر بالأخص. فعندئذ نقول إن هذا أيضا تأويل منهم مردود، لأن لفظ العموم في قوله أيما امرأة يوجب وجود الولي في جميع النسوة، وهو الظاهر ويؤكد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا حتى واحد منهم فهم هذا الفهم الذي فهمه الحنفية. وده مهم جدا زي ما قلت قبل كده في فهم النص، ان احنا نرجع الى السلف نشوفهم فهموا ايه من هذا النص، وايه اللي عملوا بيه من خلال هذا النص. فده في الحقيقه اسلم لنا من ان نقع في بعض التاويلات الباطله او التحريفات التي لا تتفق مع مقصود الشرع ولا مع القواعد الشرعيه المنضبطه ولا حتى مع مقصود الشريعة والأدلة الشرعية الأخرى وفهم السلف رضوان الله تعالى عليهم. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول هناك بعض الطلبة يطعنون في العلماء ويقللون من شأنهم، فماذا نفعل معهم؟ أولا هذا الوصف بعض الطلبة لا ينبغي أن يطلق عليهم أصلا، فالذين لا يقدرون العلماء ولا يعرفون لهم حقهم ولا يوقرونهم التوقير اللازم لهم ليسوا من ليسوا من طلبة العلم فقط، لا، ده ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما بنكفرهمش ولكن خرجوا عن النهج القويم الذي بعث به محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن هو إيه؟ ليس منا. إنما ما نقولش ليس من طلبة العلم، هو ليس منا على العموم. أنا طلبة العلم ده مرتبة أرقى، ما هو الأمانة بلا شك ليس على طريقتنا ولا منهجنا وكذا، ما قلت بحاجة الكفروش، ولكن هذا على خطر عظيم، لأن لحوم العلماء مسمومة. وأين هو من هؤلاء العلماء وجهدهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى؟ وإن وقعت منهم زلة أو زلتين أو أكثر أو أقل، فمن المعصوم؟ وعندما يطعن هو في هذا أو ذاك فمن هو؟ هو ذيل يتبع كل ناعق ولا يدري بما يصوت، مش عارفه بيقول ايه. لو سألته لماذا تقع في فلان او علان من العلماء، يقول لك عشان الشيخ فلان قال فيه كذا. طيب انت قبلت لنفسك ان تكون تابعا، فاقبع في هذا الدرك ولا ترفع رأسك لأعلى. المفروض الذيل يفضل فين؟ في المؤخرة، ما يتقدمش الصفوف. فإذا بلغ مرتبة الاجتهاد وكان له رأي، فلابد أنه ينظر في المصلحة والمفسدة، وهل كلامه في فلان أو علان يقدم ولا يؤخر، يصلح ولا يفسد، والمصلحة تساوي المفسدة ولا لا، وهل فلان اللي بيتكلم فيه ده خطأ في أصل من الأصول الشرعية وأمور عقدية ولا في بعض الأمور الخلافية، حتى لو كانت في العقيدة، لأن في بعض أمور العقيدة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، منها مثلا اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة الإسراء والمعراج، ده مش أمر عقدي، وهو في خلاف بين أهل السنة، بل إن كثير من أهل العلم لا يخرجون من السنة أو من أهل السنة الذين يقدمون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن كان طبعا الأشهر في مذهب أهل السنة تقديم عثمان، لكن الذي يقدم علي على عثمان لا يخرجونه من السنة. إذا المسألة محتاجة ضوابط كثيرة، وإن إطلاق الألسنة في عموم المسلمين مصيبة، فكيف بخواصهم ولمصلحة من؟ وإذا كان لا أعلم خلافا، وهذا قال به الشيخ من المعاصرين، يعني الشيخ مقبل بل الشيخ ربيع المدخل اللي هما بيتمسحوا به، هو أن لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجرح والتعديل وهو مقلد. لا يجوز لمقلد إن هو يتكلم في الجرح والتعديل ويقول فلان صفة وفلان عدل. والذين يتكلمون والله لو وجهوا بمسألة معضلة في باب الجرح والتعديل، يعني هو مثلا وقف على زيد من الناس، أنا ما كنتش في المعاصرين، أنا كنت في السابقين، ولقى في مثلا واحد زي الإمام أحمد قال ثقة، والإمام النسائي قال ضعيف، وأبو زرع الرازي قال صالح، وابن معين قال لا بأس به، والجوزجاني قال يحدث بالأباطيل عن الثقات، وابن حبان قال لا ينقل حديثه إلا على وجه التعجب وبيان كذبه. يعمل إيه؟ هيضرب أخماس في أجاز، ما هو ما تأصلش في هذا الفن، ولا عارف من المتشدد في الجرح والتعديل، من المتوسط، من المتساهل، وإنه مثلا ممكن مسألة إحنا النهاردة مشهور جدا عن طلبة العلم، ولكن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل. طيب لو ابن حبان قال كلمة اللي احنا بنقولها دي، ده كلامه ايه؟ ابن حبان مع انه متساهل في توثيق المجاهيل متشدد في تجريح الرواه او في جرح الرواه، يعني طرفين، فبيعمل ايه؟ اذا هي مسألة مش مسألة ان انا سمعت الشيخ فلان بيتكلم في شريط وبيعطي فلان وبيتكلم في فلان وبيعمل كذا وكذا، ان انا لان والله الذي لا اله الا هو فرح الفرق الضل والجماعات المنحرفة بالكلام في بعض أهل السنة أو المنتسبين إلى السلف أشد من فرح الكفار، يعني عندما أتكلم أنا في فلان وفلان ده معروف إن هو من دعاة السلفية وكذا وكذا وكذا، هتجد بتوع جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا أفرح ما يكونون بي، ولا خلاص هم قلبوا على بعض بكرة يخلصوا على بعضهم وإحنا نرتاح منهم. المسألة ما فيها ضوابط ولا فيها أي شيء، خلاص الله عز وجل العافية، لأن هي المسألة يعني معروف إن الخوض في أعراض الآخرين بفتح المجال، وأسهل شيء على اللسان. عشان كده انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم في مساله تغليب حق الله عز وجل على حق العباد او حق العباد على حق الله، احنا قلنا كده الحقوق حق خاص لله عز وجل وحق يشترك فيه الله عز وجل والبشر، وحق الله غالب او حق الناس غالب. بعض العلماء رجح ان القلب حق الله عز وجل فيه ايه غالب، وبالتالي من حق المخلوق ان هو يعرف. انا قلت لا، الراجح ان هو حق استغفر الله، قالوا ان حق الادمي فيه غالب، وبالتالي من حقه ان هو ايه يعني. من يوم ما قلت لكم لا، الراجح ان هو حق الله عز وجل فيه غالب، لان لو فتحنا المجال امام كل واحد يقع وبعدين يعتذر او اللي وقع فيه يعفو عنه، ده حاجه اسهل حاجه على اللسان ان هو يغلط ويقول لك اسف معلش. فمثل هذا يشيع الفاحشه فيه المؤمنين ويسهل عليهم الوقوع في أعراض الآخرين. فهنا لما نرجح حق الله عز وجل يعني نقول لا يملك أحد أن يسقطه، يبقى أقوى لرضع هؤلاء. لكن من اللي هيرضع؟ نسأل الله السلام. يعني كذلك يسألون عن الشيخ مثلا عمرو ثالث أو محمد الزايد، يعني الله أنا مرتفعش عنهم لأنهم أحسن بالقضاء، بس لا ينظر في الحال الثالث هل هو من عامة الناس؟ وإذا صرفوا عن سماع هؤلاء هو لا يسمع غيره، فبمجرد ما الأخ يسأل عن هؤلاء الناس يقول هؤلاء مبتدعة وهؤلاء كذا وكذا وكذا وكذا، ليش عارف؟ هو طبعا ليس معنى كلامي إن لا يجوز الكلام في العلماء وكذا وكذا، لابد ننظر أولا هل هم علماء أم لا، للضبط الأول هل ذا يستحق وصف العالم أم لا يستحق وصف العالم. وطبعا لو جينا نتكلم في أوصاف العلماء معروف لهم يسيرون على ضرب السلف من جهة التلقي والإلقاء والعمل، هو ده العالم الرضل يستحق وصف العالم. أما متفصل على هذا الميدان فهذا أصلا لا يصلح إن هو يدخل الميدان أصلا، وبالتالي هو الذي أجلب النقيصة على نفسه. لأن شوف كلام الغزالي من زمان قال لو سكت أنصاف المتعلمين ما وجد الخلاف، فكيف بأربعهم بل بغير المتعلمين أصلاً؟